بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. العنوان الجديد الذي يتعرض له المصنف رحمه الله عليه: زمان الوجوب والواجب. الفروض المتصورة عقلا لكل من زمان الوجوب والواجب أن يتحدا، الأول أن يتحدا حدوثا واستمرارا، كما هو الحال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، فإن زمن الوجوب يبدأ من الزوال وزمن الواجب كذلك، ويستمر زمن الوجوب إلى الغروب وزمن الواجب كذلك. فاتحد زمان الوجوب مع زمان الواجب حدوثا وبقاء. الثاني أن يتقدم زمان الوجوب حدوثا وبقاء على زمان الواجب، كما لو فرضنا أن زمان وجوب صلاة الظهر يبدأ من الفجر ويستمر إلى قبيل الزوال، وزمن الواجب وهو صلاة الظهر يبدأ من الزوال إلى الغروب، فزمان الوجوب بتمامه تقدم على زمان الواجب. الصورة الثالثة أن يتأخر زمان الوجوب بتمامه عن ماذا؟ عن زمان الواجب، كما لو بدأ زمان الوجوب في المثال المتقدم بعد الغروب، زمان الواجب متقدما وزمان الوجوب متأخرا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يكون زمان الوجوب حدوثا متقدما على زمان الواجب، لكنه بقاء يعاصره، كما لو فرض أن وجوب الصيام يبدأ من رؤية الهلال عند الغروب، وزمان الواجب وهو الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فإن زمن الوجوب وإن كان متقدما على زمن الواجب إلا أن تقدمه عليه بالحدوث ويعاصره بالابتداء أو يعاصره بالبقاء، إن زمن الوجوب يمتد إلى آخر الغروب. هذه الصورة الرابعة. عليكم السلام. الصورة الخامسة أن ينعكس الأمر بأن يكون زمان الواجب بقاء متقدما على زمن الوجوب ولكن يعاصره بقاء، عكس الصورة السابقة. كم صورة صارت؟ خمسة. بعض هذه الصور لا شك في استحالته، مثلا الصورة الأولى شنو كانت الصورة الأولى؟ الذي يتقدم زمان الوجوب حدوثا وبقاء على زمان، أو لا، الصورة الأولى معاصرة، هذه لا إشكال في إمكانها. وأما الصورة الثانية، يعني إذا لا إشكال في إمكان الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية أن يتقدم ماذا كانت بتمامه، يعني حدوثا وبقاء على زمن وأشبه، فهذه الصورة لا شك في استحالتها. والسبب في ذلك أنه لا يمكن الامتثال حينئذ. إذ في ظرف الوجوب لا يمكن الإتيان بالواجب لعدم مجيء ظرفه، وفي ظرف الواجب لا وجوب. إذن لا إشكال استحالة في هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ الصورة الثالثة أوضح استحالته، إذ لا يعقل أن يكون الزمن الواجب فعليا قبل مجيء زمن الوجوب، فإن الواجب إنما يتعنون بعنوان الواجب بعد الوجوب، فقبل الوجوب لا يتعنون بهذا العنوان، وبعد الوجوب قد انتهى ظرفه فلا يمكن الاتيان به. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ماذا كانت؟ الصورة الخامسة بالعكس. وكذا الحال في الصورة الخامسة، وأن يتقدم زمان الواجب حدوثا فقط على زمان وجوب لنفس ما قلناه في الصورة الثالثة. وإنما الكلام وقع في الصورة الرابعة، وهي أن يتقدم زمان الوجوب حدوثا على زمان حدوث الواجب وإن كان يعاصره بقاء. والمثال الذي ذكر له مثال الصوم يمكن أن نمثل له بمثال آخر، مثلا وجوب الحج يبدأ من حين الاستطاعة التي قد تكون في شهر شعبان، أو على قول من حين خروج الرفقة التي قد تكون قبل ذي الحجة، وزمن الواجب يبدأ في يوم التروية. إذن زمن واجب لم يكن في الحدوث معاصرا لزمن الوجوب وإن كان عاصره في البقاء، فوقع الكلام في إمكان ذلك. والظاهر أن أول من افترض إمكان هذه الصورة هو صاحب الفصول رحمة الله عليه، وأطلق عليها اسم الواجب المعلق، ثم وقع الكلام بين الأعلام من بعده في إمكان الواجب المعلق أو استحالته. والعدل للواجب المعلق عند صاحب الفصول هو الواجب المنجس، فالواجب بإحدى تقسيماته ينقسم إلى معلق وإلى منجس. وعرف رحمة الله عليه الواجب المعلق بهذا التعريف، كفاية ما فيه كفاية أهل البيت ما موجودها هو الجزء المضحى كمان ما موجود كفاية الجزء الواحد لا فينا الجزء الأول رحمة الله عليه الواجب المعلق بهذا التعريف قال ينقسم يعني الواجب باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوب بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور كوجوب المعرفة مثلا فإن وجوب المعرفة تعلق هذا الوجوب بالمكلف من دون أن يتوقف على أمر غير مقدور كالزمان فإن الزمن لم يؤخذ قيدا في المعرفة فالمعرفة واجبة بالوجوب المنجز ولم يعلق وجوبها على مجيء زمن خاص وفي قبال الواجب المنجز عرف المعلق بقوله ما يتعلق وجوبه بالمكلف ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور مثلا الحج تعلق وجوبه بالمكلف وكان حصول الحج متوقفا على أمر غير مقدور وهو مجيء يوم الثامن من ذي الحجة والزمن أمر غير مقدور للمكلف فكل واجب يتوقف حصوله على أمر غير مقدور يسمى عند صاحب الفصول ماذا؟ بالواجب المعلق ثم بعد ذلك فرق رحمة الله عليه بين الواجب المعلق والواجب المشروط توضيح ذلك أن الواجب له عدة تقسيمات من جملة تقسيماته ينقسم إلى مطلق ومشروط فالمطلق هو أن يكون الوجوب غير مقيد يقال له حينئذ بالواجب المطلق وهذا من باب تسمية الشيء بحال متعلقه الوجوب مطلق لا الواجب لكن أطلقوا عليه اسم ماذا الواجب المطلق بينما لو كان الوجوب مشروطا بشرط يسمى بالواجب المشروط ففي الحقيقة المشروط ما هو الوجوب لا الواجب والتقسيم الثاني ما ذكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب إلى معلق ومشروط إلى منجز ومعلق وعلى هذا التوضيح الذي ذكرناه للمعلق يتضح الفرق بين المعلق والمشروط فإن التعليق في المشروط إنما هو للوجوب، الوجوب معلق على الشرط. لذا قلنا تسمية الشيء بحاله متعلق، ليس الواجب هو المشروط، وإنما المشروط ما هو؟ هو الوجوب. بينما في المعلق التعليق يرجع إلى الواجب. فالمشروط والمعلق في الواجب، المعلق ما هو؟ هو الواجب. والمشروط والمعلق في الواجب، المشروط ما هو؟ هو الوجوب. طبعا هذا على مبنى المشهور في الواجب المشروط، وما يعبر عنه برجوع الشرط إلى الهيئة، رجوع القيد إلى الهيئة، يعني القيد يرجع إلى مفاد الهيئة. مفاد الهيئة ما هو؟ الوجوب، الحكم. بينما على رأي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه من أن الشرط والقيد يرجع إلى المادة، يعني الواجب، فلا فرق بين المشروط الأنصاري والمعلق الفصولي من ناحية إذا كان الشرط هو الزمن. صار واضحا؟ لما نفرق بين المشروط المشهور والمعلق الفصولي. المشروط المشهور الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى مفاد الهيئة، إلى الوجوب. الوجوب معلق على الشرط، بينما المعلق الفصولي الواجب معلق، الحج معلق على يوم التروية، أما الوجوب ليس معلق على يوم التروية. الوجوب يجب هو من حين الاستطاعة ولو من شعبان. صار واضحا؟ إذن هذا هو الفرق بين الواجب المعلق عند صاحب الفصول والواجب المشروط عند المشهور. الواجب المشروط عند المشهور ما هو؟ أن الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى مفاد الهيئة، يعني إلى الوجوب. فإذا جهة الاشتراك بين المعلق والمشروط أنه في كل واحد منهما يوجد تعليق وتقييد، هذه جهة الاشتراك. جهة الافتراق أن التعليق والتقييد في المشروط لمن؟ للوجوب. بينما التعليق والتقييد في المعلق لمن؟ للواجب. صار واضح جهة الاشتراك ما هي وجهة الافتراق ما هي؟ هذا هو الواجب المعلق. إذا الواجب المعلق هو الصورة الرابعة من الصور الخمس التي ذكرتها، وهي أن يتقدم زمان الوجوب حدوثا على زمان الواجب. وقع الكلام في إمكان هذا الشيء وعدم إمكانه. ذهب صاحب الفصول إلى إمكانه بل وإلى وقوعه، واشتهر بين من تأخر عنه القول باستحالته. هناك جملة من الإشكالات وجهت إلى الواجب المعلق على فرض تماميتها تقتضي استحالة الواجب المعلق. ذكر المصنف رحمة الله عليه منها في هذا الكتاب ثلاثة. الأول أن الواجب المعلق لغو يؤدي إلى اللغوية، واللغو لا يصدر من المولى. إذن نستطيع أن نصيغ هذا الإشكال بقياس استثنائي. لو وقع الواجب المعلق لأدى ذلك إلى اللغوية، واللغوية لا تصدر من المولى، فلا يقع الواجب المعلق. بيان الملازمة. لماذا يلزم اللغوية؟ لو قلنا بإمكان الواجب المعلق لماذا يلزم اللغوية؟ بيان الملازمة أن المفروض أن الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال، أليس كذلك؟ بينما الواجب وهو الصوم يبدأ من حين طلوع الفجر، فيكون تقدم زمن الوجوب على زمن الواجب له حيث إنه يقتضي أن الوجوب فعلي من الليل، ولكن أنا في الليل لا أستطيع أن أصوم، فأي فائدة في إيجابه من الليل مع عدم قدرتي على الامتثال؟ إذا المفروض أن زمن الوجوب لم يحن بعد، فيكون إيجابه من الليل لهوا، فلأجل أن نصون المولى عن اللغوية نلتزم باستحالة الواجب المعلق، استحالة أن يتقدم الوجوب زمن الوجوب على زمن الواجب. صار واضحا؟ هذا هو الإشكال الأول الذي سجل على الواجب المعلق لغرض إثبات استحالته. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه فيما سبق ذكرنا ضابطة لرجوع الشرط إلى الوجوب ولرجوعه إلى الواجب، وقلنا إن الشرط يرجع إلى الوجوب إذا كان دخيلا في أي شيء؟ في الاتصاف، وأنه يرجع إلى الواجب إذا كان دخيلا في الترتب. فإذا اشتراط وتقييد الوجوب طارة والواجب أخرى ليس بيدنا، وإنما هو ناشئ من تلك الضابطة المرتبطة بالأمر التكويني. فمن الممكن أن تكون المصلحة فمن الممكن أن يتصف الفعل بالمصلحة من حين رؤية الهلال، لكن اتصاف ترتب هذه المصلحة على الفعل تكون من طلوع الفجر. فإذا ارتبط هذا الأمر بأمر تكويني لم ينشأ من جعل الشارع فلا يتصف فعل الشارع باللغوية، ملتفت جيدا؟ مرتبط بأمر تكويني، الشارع بما هو شارع لم يتصف فعله باللغوية، بل لا يستطيع الشارع أن يفعل خلاف ذلك، لأننا فرضنا أن الصوم لا يتصف بالمصلحة إلا من حين رؤية الهلال، وافترضنا أن هذه المصلحة لا تستوفى إلا من حين طلوع الفجر، فلا بد في مقام الجعل أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وهذا التقدم والتأخر لم ينشأ من جعل الشارع، وإنما نشأ من ذلك الأمر التكويني، فعليه لا يتصف فعل الشارع باللغوية. صار واضحا؟ مضافا إلى ذلك، هناك ثمرة تترتب على تقدم زمن الوجوب على زمن الواجب، وهي المسؤولية تجاه المقدمات المفوتة. مثلا لو قلنا بأن وجوب الصوم بدأ من حين رؤية الهلال، وبنينا على أن مقدمة الواجب واجب لا أقل عقلا، ولو لم نقل بأنها واجبة شرعا، فالعقل يحكم بأنه لا بد منها، فحينئذ بما أن الوجوب فعلي قبل طلوع الفجر، فيدعوك هذا الوجوب إلى غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، بينما لو لم يكن الوجوب فعليا قبل طلوع الفجر لما أمكن القول بأنه لا بد من أن تأتي بغسل الجنابة، إذ لا يمكن أن تجب المقدمة قبل وجوب فيها. إذن هذه الثمرة. صار واضحا؟ هذا الإشكال الأول مع جوابي. الإشكال الثاني ما ذكره المحقق النهواندي رحمة الله عليه في تشريح الأصول. حاصل ما أشكل به على الواجب المعلق أن معنى الوجوب ما هو؟ حقيقة الوجوب ما هو؟ حقيقة الوجوب عبارة عن البعث والتحريك، غاية الأمر البعث والتحريك لهما مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة الشأنية، بمعنى أن يكون هذا الشيء من شأنه أن يحرك، وإن لم يحرك بالفعل، مثلا رفع العصا من شأنها أن تحرك هذا الولد ليقوم بالفعل، لكن قد لا يتحرك فعلا كما لو لم يكن ملتفتا إليه. إذن مرحلة الأولى مرحلة ماذا؟ التحريك الشأني. المرحلة الثانية مرحلة الفعلية، يعني يحرك بالفعل. وفي مقابل البعث والتحريك يوجد عندنا انبعاث وتحرك. تفهم جيدا للمطلب. وكما أن البعث والتحريك له هاتين المرحلتين، كذلك الحال في الانبعاث والتحرك، فعندنا انبعاث وتحرك شأنه وانبعاث وتحرك فعله. واشتهر بين العلماء أن البعث يلازم الانبعاث وأن التحريك يلازم التحرك. كيف الآن التدحرج والدحرجة بينهما ماذا؟ ملازمة، دحرجته فتدحرج، كذلك حركته فتحرك، بينهما ماذا؟ ملازمة. غاية الأمر هذه الملازمة مع وحدة المرتبة، بمعنى أن التحرك الشأني ماذا يلازم؟ التحرك الشأني، التحريك والبعث الشأني يلازم الانبعاث والتحرك الشأني، والبعث والتحريك الفعلي ماذا يلازم؟ التحرك والانبعاث الفعلي. فالملازمة مع وحدة المرتبة. إذا اتضحت هذه المقدمة فحينئذ في الواجب المعلق يلزم محظور، وهو انفكاك المتلازمين عن بعضهما البعض. ما هما المتلازمين؟ البعث والانبعاث. فإن البعث منذ متى؟ منذ رؤية الهلال، أن حقيقة الوجوب هي البعث، البعث من حين رؤية الهلال، ومن حين رؤية الهلال لا يوجد انبعاث. متى يحصل الانبعاث؟ بعد طلوع الفجر. فانفك البعث عن الانبعاث، مع انك عرفت ان بين البعث والانبعاث ماذا يوجد؟ يوجد ملازمة. صار واضح الاشكال؟ خلاصة الاشكال ان القول بالواجب المعلق يؤدي الى التفكيك بين ماذا؟ بين المتلازمين، وهما البعث والانبعاث. والتفكيك بين المتلازمين مستحيل، لانه خلف، انت تقول متلازمين بعد ذلك تقول ينفكان، فاذا ليس بمتلازمين، هذا معنى الخلف. صار واضح؟ نقرأ الآن هذا المفتاح. شنو اليوم صعب الدرس؟ يقول زمان الوجوب والواجب. لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله، طبعا ما أشار إلى كل الصور، لا شك في أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب، ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ قبله أو لا، يعني يتقدم عليه حدوثا وإن كان يعاصره بقاء كما في الصورة الرابعة من الصور الخمسة. ومثاله أن يفترض أن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير أن زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر. وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول إلى إمكان ذلك، وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق هو يريد المصنف كأنه كما أن الواجب المشروط وصف بحال المتعلق، يريد أن يجعل الواجب المعلق وصف بحال المتعلق، لأجل ذلك عبر هذا التعبير. وإلا المعلق على مجيء وقته هو الواجب، أما الوجوب فعلي قبل مجيء وقت الواجب. الأمر سهل. تمييزا له عن الوجوب المشروط، فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى. ليش؟ لأن كل واحد منهما مقيد بقيد، معلق على شيء. غير أن ذلك في المشروط ينشأ من إناطة الوجوب بشرط، وفي المعلق ينشأ من إناطة الواجب بشرط، من عدم المجيء زمان الواجب. ولذا شوف الآن إذا تقرأ عبارة الفصول الذي نقلها صاحب الكفاية يقول هكذا: والفرق بين هذا النوع، أي نوع المعلق، وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب، يعني في الواجب المشروط، وهنا للفعل. هذه العبارة أوضح من هذه العبارة، ولا يوجد فيها أي مسامحة على مبنى المشهور. فإن قيل، هذا طبعا فإن قيل أنا جعلته بعنوان الإشكال الأول، وإلا حسب الكتاب مذكور ماذا؟ اعتراضين على صاحب الفصول، لكن هذا أيضا إشكال ذكر. فإن قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال؟ أو ليس ذلك لغوا؟ فإذا لماذا مستحيل الواجب المعلق؟ لأنه يؤدي إلى اللغوية. الجواب، كان الجواب أن فعلية الوجوب تابع لفعلية الميلاد، أي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة، فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الاستيفاء والترتب، وأن ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال شهر رمضان فقط، فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار نهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا وإن كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب مصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية، كيف تقول له على الرغم من عدم إمكان امتثاله، وذلك لأنه من حين يصبح فعليا، يعني من حين طلوع رؤية الهلال تبدأ محركيته نحو مقدماته، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب كالغسل في مثال الصوم، وكقطع المسافة في مثال الحج. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق الأول، اللي هو الإشكال الثاني بحسب الشرح، أن الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي، وإلا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له. البعث الفعلي يلازم الانبعاث الفعلي، فحينئذ يلزم أن لا يكون هناك عاصي في الوجود، لأن البعث ملازم للانبعاث، لكن بحسب كل واحد بحسب مرتبته، بل بمعنى البعث الشأني، أي أنه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث. وبما أنه قبل طلوع الفجر لا قابلية للانبعاث، فيوجد قابلية البعث من دون قابلية الانبعاث، ففككنا بين المتلازمين، فالواجب المعلق أدى إلى التفكيك بين المتلازمين، صار واضح المطلب. فحيث لا قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث فلا وجوب، ومن الواضح أنه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث فلا بعث شأني، إذ لو وجد البعث الشأني لم فك اللازم المتلازمين، وبالتالي لا وجوب. ويرد عليه يأتي إن شاء الله.